فهذا لم يكتفي في أن يتخذه وسكرتيرة متبرجة، أو أن يجعل امرأته متبرجة، أو أن يقع هو في معصية، أو أن يقع هو في أنواع الاختلاط، كلا، بل يريد أن يفعل جميع الناس مثل فعله، يريد أن يرى الناس جميعا في الاختلاط وفي المعصية وفي الفاحشة وفي التبرج. هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال الله: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا حرمت الشريعة أيها الأفاضل أن يتكلم الإنسان حتى بانتشار الفواحش إن لم يكن يتكلم بذلك لأجل إنكارها. لا ينبغي الإنسان إذا جلس أن يقول لأصحابه: قرأت بالأمس في موقع من المواقع أنه قبضت الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبضت على 20,000 حالة لاختلاء شاب بفتاة مثلا، أو أنهم قد قبضوا على كذا من قوارير الخمر، أو على كذا من حالات السكر أو المخدرات أو غير ذلك. هذا لا يجوز أن ينشره الإنسان أبدا، لأن الناس إذا سمعوه وطرق إلى سمعهم، وبعضهم قد يكون قلبه مريضا، فإذا سمع أن هناك 20,000 حالة لاختلاء شاب بفتاة، قال: إذا لست أنا وحدي الذي أحب الخلوة، لست أنا الذي أقع في الفاحشة وحدي، لست أنا الذي أفعل المنكر وحدي. فربما بعد ذلك جرته نفسه إلى الوقوع في مثل ذلك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى موجها المؤمنين للتعامل مع أمثال هذه المواقف التي تحصل، سواء كانت فاحشة أو منكر، أو كانت إشاعة أشيع أن فلانا فعل كذا، كما أشاع المنافقون على أمنا الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اتهموها بما اتهموها به من الإفك. فقال الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأصل إذا سمعت عن منكر، سواء كان واقعا حقيقة أو متهما به صاحبه، أن تمسك لسانك ولا تتكلم به، إلا إن كنت تنقله إلى من ينكره، إلى من ينبه، إلى من يقضي على هذا المنكر، فهذا أمر آخر ولهم مقاصد شرعية. أما أن يكون الإنسان فقط يتكلم عن وجود المنكرات وربما عمل دعاية لها، فيقول: عرفت عن موقع فيه كذا وكذا، ثم يدل أصحابه على الموقع، أو ربما دلهم على كلمات أو رموز يدخلونها في بعض محركات البحث، وهذا يتحمل آثامهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا ينبغي على المرء أن يحذر من أن يجاهر بمعصيته هو، وماذا تستفيد من مجاهرتك أمام الناس؟ بل حتى لو جلست مع من تريد أن تطلب منه أن يدعو لك بالخير أو التوبة أو الصلاح، لا يجوز لك أن تقول له: يا فلان ادعو لي فإني قد فعلت وفعلت وفعلت، فتكون ككرسي الاعتراف الذي في الكنائس النصرانية لما يأتي أحدهم إلى القسيس ويجلس أمامه ثم يبدأ يعترف ويحكي له معاصيه وكأنه بين يدي رب يملك المغفرة له والرحمة. هذا لا يجوز، بل من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام. والأعظم من ذلك أيها المسلمون أن بعض الناس لا يكتفي أن يفعل المعصية بنفسه فقط، كلا، بل يريد أن يفعل الناس المعصية مثله فيزينها لهم أو أن يدعوهم إليها، فتجد أنه يجاهر بها ويدل غيره عليها، وربما مد إليهم علب الدخان، أو ربما اشترى لهم التذاكر ليسافروا معه إلى بلدان فيها فجور وخنا، وربما أعطاهم أرقام الفتيات، وربما دلهم على البنوك التي تقرض بالربا، أو شجعهم على أي منكر من المنكرات. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقول ربي في ذلك أعلى وأجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ثم قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحمل الإنسان وزره، يحمل ذنب فاحشته وذنب نظره الحرام وذنب أكله للربا وذنب عقوقه لوالديه، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة. ثم قال ربنا: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يأتون إلى أقوام أقل فهما أو ربما هم بعيدون عن المعصية فيدلونهم كيف يقعون فيها ويبينون لهم ذلك حتى يقعوا في هذه المعصية. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وإن أنسى فلا أنسى رسالة وصلت من أحد الشباب ذكر بأن أحد أصدقائه له خبرة في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، فدخل على موقع محجوب، هذا الموقع مختص بالصور المحرمة، فإذا اشترك فيه الشخص ودفع لهم أجرة فإنهم يحولون إليه في كل سبت ملفا مليئا بالصور ومقاطع الفيديو الخليعة. فاشترك هذا الشاب وصار يحولها إلى جواله، ثم إذا جلس مع زملائه جعل يعرضها عليهم، فقالوا له: من أين تأتي بهذا؟ قال: هناك موقع. قالوا: دلنا عليه. قال: الموقع صعب أن تفتحوه، وأيضا يحتاج إلى رقم فيزا ولأجل أن تسددوا المال، ما رأيكم؟ أنا كلما وصلني الملف أعمل له إعادة إرسال إليكم جميعا. فجعل كل واحد منهم يعطيه بريده الألكتروني حتى جمع قرابة 100 بريد لهم ولأصدقائهم ولزملائهم، ثم جاء وضعها بعملية أوتوماتيكية عنده في جهازه، وصار الملف يصل مباشرة من هناك ثم يرسل إلى هذه المجموعة كلها. يقول: يا شيخ، ونحن كلما جلسنا معه جعلنا نضحك ونتكلم عن تلك الصور وتلك المقاطع وهو مبتهج ويرى نفسه قائدا بيننا. يقول: يا شيخ، فلم يمضي 6 أشهر حتى مات الرجل فجأة، مات في حادث سيارة، ثم لما دفناه وغادرنا قبره مضيت إلى جهازي وفتحته بعد 2 أو 3، فإذا ما كان يوم السبت وفتحت البريد فإذا رسالة قادمة من بريد فلان، فتعجبت وقد مات. قال: فلما فتحتها فإذا هو الملف الذي تعودنا عليه من 6 أشهر. قال: فقلت: أعوذ بالله، ومسحته. فلما كان الأسبوع الذي بعده فإذا الملف يأتيني أيضا ملف جديد، وإذا هو قد جعلها أوتوماتيكيا سواء كان حيا أو ميتا نائما أو مستيقظا. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يحملوا أوزارهم حيا ويحملوها ميتا عياذا بالله. فكان يسألني يقول: يا شيخ، ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ قلت: راسل الموقع. فراسل الموقع، قال: إن فلانا قد مات، ألغوا هذا الاشتراك. فأرسلوا إليه يطلبون الأرقام السرية. قال: يا شيخ، ما استطعنا أن نوقفه. يقول: ولا يزال يا شيخ يصل إلي إلى اليوم. تذكرت قول الغزالي رحمه الله تعالى لما قال: إن من الناس من يموت وتموت سيئاته وتبقى حسناته. يموت والسيئات التي يفعلها ربما كانت نظرا محرما أو دخانا أو مسكرا، فإذا مات ماتت السيئات معه، انقطعت، لا تستمر عليه لأن معصيته انقطعت بموته، لكن تبقى حسناته كمصحف ورثه أو نهر أجراه أو مسجد بناه أو طفل أو طالب علم أو داعية كفله وعلمه. هو مات، لكن أولئك الذين كان سببا في الطاعة من بعدهم لا يزال حسناته تصب عليه. ثم قال الغزالي: ومن الناس من يموت وتموت معه حسناته وتبقى سيئاته 100 سنة ومئتي سنة. تموت معه حسناته، ما عنده حسنات إلا صلاة وصدقة وصوم وانتهينا، مات وماتت الحسنات معه ولم يبق، لكنه أبقى سيئات تبقى من بعده، ربما دل أقواما على مواقع محرمة، ربما أوقع أقواما في المخدرات هو الذي كان سببا لوقوعهم فيها، جاهر بها أمامهم وحكى لهم ما يجد من متعة بها إن صح أن فيها متعة حتى اشتاقوا إليها وقالوا: دعنا نجرب مثلك. أو ربما أوقعهم في فواحش وسفر إلى أماكن محرمة من كثرة ما يجاهر أمامهم، كلما جلس معهم حدثهم عن فتاة تعرف عليها في بلد كذا وعن مكان دخل إليه في البلد الفلاني وعن تخفيضات في الأسعار عند الرحلات والطيران الفلاني، فلم يزل يجاهر بمعاصي ويحكي لهم ويزين حتى دعاهم بعد ذلك إليها فمات وتركها، وهم لا يزالون بما دربهم عليه وما علمهم وما شجعهم عليه لا يزالون يقعون في هذه المعصية من بعده. فهذا مات لكن بقيت عليه سيئاته حتى يكون كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقف بين يدي الله يوم القيامة فيحاسب على معاصيه، ثم يقال تعال لم تنتهي بعد معاصيك، يقول يا ربي أنا مت، يقول لا لكن فلان استمر لا يصلي لأنك أنت السبب الذي شجعته على ترك الصلاة، وفلان استمر مدخنا نحاسبك على كما نحاسبه على معصيته لأنك أنت السبب الذي دعوته إلى هذه الضلالة، فلان كان عاقا لوالديه لأنك أنت كنت عاقا وتجاهر أمامه بكلامك في أبيك وفي أمك، وربما تسب أباك وأمك عنده حتى جرأت أو أن يفعل مثل فعلك، ثم بعد ذلك عق فيكون عليك مثل وزره جزاء وفاقا. فليحذر المرء أيها الإخوة الكرام، ليحذر من أن يجاهر بالمعصية. وقوع الإنسان في المعصية أمر، ومجاهرته بها أمر أعظم. الإنسان إن وقع في المعصية فتاب واستغفر وأناب إلى ربه وطلب من ربه السماح والعفو فهو أهل أن يعفى عنه، كل أمتي معافى يعني معفو عنه. لكن القضية إذا كان يزيد به الغي حتى يكون مثل إبليس يشجع الناس على المعصية. إبليس لما وقع فيما وقع فيه من الكفر والضلال بمعصيته وقال الله تعالى عليه وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لم يقل إبليس يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليك، يا ربي اغفر لي، تجاوز عني، ارفع عني لعنتك، أطلب رحمتك. لم ينكسر إبليس ويقع ساجدا نادما مستعتبا، لم يفعل إبليس ذلك، وإنما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا مع الأسف ما يفعله بعض الناس اليوم، يقع في المعصية ثم يجاهر بها ثم يبدأ يغوي الناس أجمعين ويتمنى كما قال الأول لو ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين، فيزيد عليه الإثم بمعاص وقع فيها آخر لم يقع هو فيها لكنه كان سببا في وقوعهم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من المعاصي والآثام ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الواجب علينا أمام هؤلاء الذين يجاهرون بمعاصيهم أو يزينونها للناس سواء من خلال كلامهم في المجالس أو من خلال كتابتهم في الشبكة العنكبوتية الإنترنت أو من خلال غير ذلك، الواجب علينا أن يناصح أمثال هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم قال الله جل وعلا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، بمعنى أنك تنكر عليه أن يتكلم وأنت أيضا تمسك لسانك عن أن تتلفظ بمثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم ارحماك بنا، اللهم ارحماك بنا، اللهم ارحماك بنا. اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا حي يا قيوم. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم اجمع كلمتهم على خيرهم، اللهم اجمع كلمتهم على خيرهم، اللهم اجعل كلمتهم على خيرهم، اللهم ولي عليهم أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال إخواننا في تونس، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم ولي عليهم أحبهم إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصلح أحوال جميع الشعوب المسلمة والشعوب العربية في كل البلدان، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم وفق ولاتهم إلى الهدى، وفق ولاتهم إلى الهدى، اللهم اجعلهم رحماء برعاياهم عادلين فيهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.